ما كان الله ليذر المؤمنين وَنَقُولُ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب الحياة الدنيا إلا متاع الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة لتغلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس فنبذوه